بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فما زلنا في الدرس الرابع من التعليق على الدروس المهمة. ثم قال رحمه الله: وأما الشرك الأصغر، تقدم الشرك الأكبر وشيء من مفاسده وما يترتب على ذلك وأنه أعظم الذنوب. قال: وأما الشرك الأصغر، لأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين: أكبر وأصغر وخفي. وقيل قسمين: أكبر وأصغر والخفي، تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. قال: وأما الشرك الأصغر، سمي أصغر لأن هناك شرك إيش؟ أكبر. كما يقال مثلا في الحج والعمرة، يقال الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر، الحج الأصغر. قال: وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شرك، وليس من جنس الشرك الأكبر. يعني هذا تعريفه، تعريف الشرك الأكبر كما سبق، هو دعوة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله، أو عبادة غير الله عز وجل. صرف العبادة لغير الله شرك أكبر كما سبق. لكن الشرك الأصغر هو الذي جاءت فيه النصوص، يعني من الأدلة من الكتاب والسنة، جاءت بأنه رياء أو شرك أصغر وسمته شرك، لكنه لا يصل إلى جنس الشرك الأكبر. مثل: ولا تبطلوا أعمالكم، أن ينفقون أموالهم بمنا وأذى، رياء الناس، وكما قال الله عز وجل: يراءون الناس. فهنا جاء لكنه لا يصل إلى جنس الشرك الأكبر، يعني مرتبة الشرك الأكبر، فهو إيش؟ فهو شرك أصغر وهو رياء. فلهذا قال: هو ما ثبت بالنصوص والكتاب والسنة تسميته شرك، سمي شركا، سمته شرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني لا يصل إلى جنس الشرك الأكبر اللي هو صرف العبادة لغير الله. المرائي يعبد الله عز وجل لكنه يرائي بعمله، يعني يحب الثناء، يثنى على عمله، يطلع الناس على أعماله، هذا الشرك الأصغر، وهو بالحقيقة يعبد الله. لكن الشرك الأكبر لا فرق بينهما، وهو إيش؟ يصرف العبادة لغير الله. ولهذا بين الشرك الأصغر كما سبق عدة فروق، ذكرنا تقريبا 7 فروق، فهو في التعريف والحكم، الحكم يختلف من 7 أوجه. وكذلك في التعريف، الشرك الأصغر ليس كالشرك الأكبر. ولهذا قال: ما ثبتت بالنصوص الكتاب والسنة تسميته شرك، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني لا يصل إلى جنس الشرك إيش؟ الأكبر، جنس الشرك الأكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني في هذه الدروس المهمة 3 أنواع على سبيل التمثيل وليس على سبيل القصر. فالشرك الأصغر يعني أنواعه كثيرة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في شرك النية والإرادات، يقول: بحر لا ساحل له. شرك النية والإرادات يقول: بحر لا ساحل له. فأنواعه كثيرة، كما أن الشرك الأكبر أنواعه كثيرة فكذلك الأصغر، لكنه مثل ب3 أمثلة يعني من باب التمثيل لا غير، ليس من باب الحصر. فلهذا ذكر 3 أنواع من الشرك الأصغر: الأول الرياء، وذكر الثاني الحلف بغير الله، وذكر الثالث قرن المشيئة، ما شاء الله وشئت. فالنوع الأول الرياء، الرياء مأخوذ من المراءة، وقد جاء ذكره في القرآن في أوصاف المنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا هل يراد به الأصغر والأكبر؟ نقول يراد به الأكبر. فالرياء تارة يكون شرك أكبر وتارة يكون شرك أصغر، الرياء تارة يكون شرك أكبر وتارة يكون شرك أصغر. فهنا الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، هنا شرك أيش؟ أكبر. وقال الله عز وجل في صفة المكذبين للدين: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم إيش؟ يراؤون الناس الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون بأعمالهم، يراؤون بأقوالهم الناس. فهذا في هذا ذم الرياء. والرياء شرك أصغر، كما جاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا: وما الرياء يا رسول الله؟ قال: الشرك الأصغر. وجاء في حديث أبي سعيد: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، سأل يطلع عليه ويراه. ولهذا يقول الناظم: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، كما فسره به ختام الأنبياء. يعني قالوا: وما الرياء؟ قال: الشرك الأصغر. ولهذا الرياء من الشرك الأصغر، والرياء تارة يكون من الشرك الأكبر. فالرياء على قسمين: تارة أكبر وتارة أصغر. وقد جاء ذم الرياء: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق ماله رئاء الناس. وقد قال عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صفته أيضا: مكذبين للدين الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي في غيري تركته وشركه. والله عز وجل أغنى الناس، أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي في غيري، جعل مع الله إله آخر أو شريكا، تركته وشركه. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، وفي رواية: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد، ورجل تصدق، ورجل يقرأ. رجل استشهد، ومعلوم فضل الجهاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذا استشهد لأجل أن يقال فلان جري، فلان جري. ولهذا جاء في الصحيحين: من قاتل قال أي من قاتل يا رسول، قال من يعني قاتل حمية، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، خلاصا لله عز وجل. فهذا الذي استشهد يعني يرائي بأن يكون أقوى الناس وأشجع الناس، فهو أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني الذي يتصدق، يقال فلان الصخي يتصدق يرائي الناس. وكذلك أيضا الذي يقرأ القرآن، يقرأ ليقال فلان قارئ. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. في حديث جندب بن عبد الله بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى يرائي الله به. وجاء من حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم. فالرياء أمره عظيم وشأنه كبير وخطره جسيم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خافه على من؟ على سادات الصحابة، على أفضل الصحابة، على الذين هم أئمة في التوحيد والتقعيد والتأصيل والبعد عن الشرك قليله وكثيره، الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قال: وما الرياء رسول الله؟ قال: الشرك الأصغر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي خافه على سادات الصحابة، علماء الصحابة، فاضل الصحابة، فكيف بنا نحن؟ ولهذا أخوه ما يخاف على الإنسان أمثالنا، يعني إنسان ضعيف، ضعيف الإنسان، يرائي، يصلي يرائي، يتصدق يرائي، يتهجد يرائي، يعمل يرائي. ولهذا يعني خصوصا الآن في التواصلات الاجتماعية الآن تجد الإنسان يظهر أعماله أكثر مما يبطنها. هذا الفرق بين السلف والخلف. السلف كانوا يعملون ولا أحد يعلم بهم أنهم يعملون، حتى إنسان يعني يذكر عن بعض مشايخ مات قرابة 30 سنة، فقد عينه، امرأة بيع عنده لها 20 سنة معه ما علمت أن عينه مفقودة، 20 سنة ما علمت أن عينه مفقودة. الآن الإنسان لو يتصدق بريال واحد غر التغريدة، أو مثلا فعل، أو يأخذ عمره ما شاء الله، أو مثلا يطوف ما شاء الله، أو يقرأ يجلس الجمعة العصر الجمعة ما شاء الله، لو مثلا يتصدق، وكل ما جت التواصلات الجماعية وغرد وبقروب وتواصلات وكذا ونحو ذلك. فأصبح الإنسان أعماله دائما ظاهرة. المؤمن الحق هو الإنسان أن الأصل بالأعمال أن تكون باطنة، أنك تكون خالصة لله عز وجل. تارة تظهر لأجل المصلحة المحققة، لأجل إيش؟ المصلحة المحققة تارة تظهر، لكن إذا ما وجدت الأعمال هذه لا لا لا في هذا فإنها لا تظهر، يجب الإنسان أن يخلص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولهذا الرياء يعني هو محبط للعمل، وهو على تفصيل. الحالة الأولى أن يحبط جميع العمل، جميع العمل، وهو العمل الذي قارنه. يعني مثلا إنسان يصلي ركعتين تحية المسجد، الركعة الأولى خالصة لله، خالصة لله، ما أراد بها، هو جالس وحده في المسجد، لكن الركعة الثانية اهتز الباب أو دخل أحد أو ها، فهو حسنها وجملها وتطمئن بالركوع وتطمئن بالسجود، هذه تصبح كلها حابطة، ركعتين كلها. ليش؟ لأن العمل متصل أوله بآخره، متصل أوله بآخره. وهذا يقع، تجد بعض الناس الركعة الثانية يلتفت يدور اللي دخل ما لقى أحد، وأدري قط دخل ولا الباب جاء هوا ولا، لكن إيش التفت لغير الله في الركعة الثانية، هنا التفت لغير الله، يلتفت يدور اللي إسرائيل وما لقى أحد. لأن الناس ما يملكون لك نفع ولا ضر، ما يملكون، لهذا تغير القلب في الركعة الأولى من الركعة الثانية، الضمير تغير. الركعة الأولى ما شاء الله مسرع، ويوم الركعة الثانية تطمئن وركاد إيش، وما التفت ما عنده أحد. إذن هو التفت لغير الله، العمل الركعتين هذا كله حابط. أما إذا كان منفصل العمل بعضه عن بعض هذا يحبط العمل الذي قارنه. مثل إيش؟ مثل إنسان يتصدق، طلع خرج من عند المسجد ووجد إنسان أحد يعني يسأل، فجاء وأعطاه 50 ريال خالصة لله ما فيها أحد. لما التفت وإذا إنسان ينظر إليه فأخرج 50 ثانية، أخرج 50 ثانية، طيب هل تبطل الأولى؟ ما تبطل الأولى، الثانية تبطل، الثالثة الأولى ما تبطل، لأن هذا العمل منفصل، ما يعني منفصل بعضه عن بعض، منفصل إيش؟ بعضه عن بعض. أما إذا كان متصل بعضه ببعض فإنه يحبط جميع العمل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الرياء الذي خافه الصحابة وجدوا واجتهدوا في البعد عنه وعن موارده. ولهذا يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى، لما يرى من نظر رجل إليه. الإنسان يحب أن يذكر. أما إذا كان الإنسان يعني مثلا يثنى عليه، يدعى له بشيء خارج يعني الناس، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك بشرى عاجل للمؤمن، أثنى الناس على عمل من الأعمال، فإن هذا إيش من أثناء الناس، من هذا من علامة الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك بشرى عاجل للمؤمن. لكن الإنسان ما يعقد في ضميره يختلف لغير الله عز وجل، أو يعبد غير الله، أو يرائي بأعماله، يرائي بصلواته، يرائي بتهجداته، يرائي مثلا بخيراته، فيا الرياء هذا يحبط العمل ويذهبه. ولهذا لا لا لا يقول الله عز وجل كما سبق في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيترك الإنسان، الله عز وجل يترك العبد وشركه إذا رأى بعمله لغير الله عز وجل. ولهذا لا بد من الإخلاص، لا بد، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم. ليست العبرة بالمظاهر أو العبرة بكثرة الأعمال، العبرة بإخلاص العمل لله عز وجل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أبو علي أخلصه وأصوبه، قيل وما أخلصه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. أي عمل تعمله يشترط فيه شرطين أساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة، إخلاصا لله، متابعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تارة العمل يكون لله لكنه ليس على السنة، وتارة يكون على السنة لكن ليس لله. إذن عمل المؤمن أن يكون لله على الكتاب وعلى السنة، لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفاتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أعنا على الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.